بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأربعين النووية طبعا هي 40 حديث أو 42 حديث تقريبا، ألفها وكتبها الإمام النووي رحمه الله وإياه. ويعني الإمام يحيى النووي طبعا ذكر مقدمة السنة نقرأها ونعلق عليها. في هذه 40 قصد أن يجمع أصول الإسلام، ولذلك كل حديث من هذه الأحاديث فيه ميزة، يعني يجمع أصول الإسلام في هذا الباب، في حسن الأخلاق، يجمع أصول الإسلام في نشأة الخلق، كيف خلق الإنسان، في باب القضاء والقدر، في أصل الدين كله مثل حديث جبريل وغيرها من الأحاديث. وهذه 40 اشتهرت وانتشرت بين العلماء، حتى إن يعني كبار الحفاظ يعني أحبوا أن يشاركوا الإمام النووي في هذه 40، وعلى شارهم أو على رأسهم ابن رجب الحنبلي، هذا الإمام العظيم زاد كمل 40 صار 50، زود 8 أحاديث. هذا يدلك أيضا شرحها، يدلك على أهمية هذه 40، وهي يعني مهمة جدا في يعني تحصيل تصور عام عن هذا الدين من طريق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفق فيها الإمام النووي توفيقا يعني عظيما، مثل ما وفق في كتابه رياض الصالحين، وهذا يعني يعطيك تصور أن هذا الرجل رجل صالح. وشهادة العلماء المتتابعة على مدى القرون لهذا الرجل بالصلاح، هذا أيضا دليل قوي على أنه رجل صالح، يعني يكاد الإنسان يقطع أن هذا من الصالح، يجزم أنه من الصالحين، وإن كانت يعني ما يقول السلف نحسبه والله حسيبه، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التزكية المطلقة يعني صعبة، لكن تتابع الأمة على وصفه بالصلاح وثبوت آثاره إلى هذا اليوم وأنه معتمدة ومرجع، يعني ينبيك عن مكانة هذا الرجل العظيم، وأنه وفق كما قال الشيخ ابن عثيمين لعل له سر مع الله سبحانه وتعالى، ما ذكر الشيخ أم في معنى كلامه. هذه 40 يعني نقرأها ونعلق عليها تعليقا يسيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيلنا من بركة حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبركة هذا الرجل الصالح ومقصوده في تأليفه الإمام النووي رحمه الله وإياه. يقول في 40: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، طبعا من قرأ أيضا مقدمة النووي في رياض الصالحين سيجدها مثل هذه الروعة أو أكثر، ويعني مقدماته جميلة وفيها تأله وفيها عبارات يعني فيها من تعظيم الله سبحانه وتعالى الشيء العظيم. يقول في مقدمته، يقول: أما بعد، يعني بعد هذه المقدمة الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يشرع في ذكر مقصود الكتاب الذي سيشرع فيه ويؤلفه ويجمع أحاديثه، ما الذي يريد به، ولماذا يعني بدأ بتأليف هذا الكتاب، يبين هذا كله وطريقته أيضا في هذا الكتاب. يقول: أما بعد، فقد روينا يعني كلا الضبطين صحيح، عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين، من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية: أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. هذا الحديث يقول رحمه الله: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. هذا أول سبب من الأسباب التي جعلته يشرع في تأليف الأربعين، هذا الحديث، على أن الحديث هذا يعني من إنصافه يعني عقله وعلمه يقول لنا أن هذا الحديث على كثرة هذه الأسانيد الحديث ضعيف، والحديث أفراده جماعة من المتقدمين والمتأخرين المعاصرين بالتأليف، يعني جمعوا هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في جمع الأربعين حديث، لكن حديث ضعيف يعني لا يسلم إسناد من ضعفه. وقد صنف العلماء رضي الله عنه في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، يعني في الأربعينات في جمع 40 حديث. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك، للعبد الله بن مبارك في كتاب اسمه 40 في الجهاد، وفي اختلاف هل ينسب له أو لا ينسب له، يعني في نسبته اختلاف، لكن الإمام النووي يرى أن هذا صحيح بالنسبة لابن مبارك. ثم محمد ابن أسلم الطوسي العالم الرباني. طيب لماذا وصف محمد بن أسلم بأنه عالم رباني؟ ابن المبارك عالم رباني وقع الإجماع عليه، لكن محمد بن أسلم له موقف في فتنة القرآن، وكان له موقف يعني عظيم في الإنكار وعلى السلاطين وعليه. والإمام النووي رحمه الله من الزهاد والعباد ومن الصالحين، وله مواقف أيضا في الإنكار على الظاهر بيبرس السلطان المماليك وغيره من أمراء الشام. فيعني لهذه الصفة الميزة التي في محمد بن أسلم، قوية الإنكار يعني والشدة في بيان الدين على المخالفين، وصفوا بهذا الوصف، وإلا كلهم علماء ربانيين عند النووي رحمه الله. يقول: ثم الحسن بن سفيان النسوي، يعني أيضا ألف 40، وأبو بكر الآجري له 40 أيضا، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام الهروي وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. هؤلاء كلهم ألف 40 حديثا، جمع 40 حديث في معنى من المعاني. هذا السبب الثاني اللي جعل الإمام النووي يؤلف هذه 40، أن له سلف، الحديث ضعيف في جمع 40، لكن جماعة من العلماء عملوا بهذا الحديث يعني بمعنى هذا الحديث. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز، هذه فائدة يعني يذكرها لنا، على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ما هي فضائل الأعمال؟ هو العمل الذي أصله ثابت في الشريعة، مثل السنن، أن الإنسان يتسنن يصلي السنة، هذا أصله ثابت في الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الليل كله موطن صلاة، وكذلك النهار في ما عدا الأوقات المنهي عنها يعني الصلاة فيها، جعل التطوع في الصلاة مفتوح. فنأتي مثلا كمثال يعني، ولا قد يخالف فيه يعني بعض العلماء، قضية صلاة التسابيح، صلاة طويلة يعني مروية عن العباس بن عبد المطلب لها صفة. فلو أن أحد يعني قال أبي أعمل بهذا الحديث هذا مع أنه ضعيف، نقول يسع كذلك على كلام الإمام النووي، هذا المذهب واختاره جماعة من كبار العلماء، أن الحديث الضعيف إذا كان له أصل في الشريعة وورد حديث، والحديث هذا ضعيف لكن ليس ضعفا شديدا يعني إسناده ما بكذب، إذا كان بكذب ما ينفع، لكن رجل يعني حفظه فيه ضعف يهم ينسى، فيه نوع اختلاط، جاء أكثر من إسناد له، هذا يجعل الحديث يعني نوعا من القوة. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا ينبه الإمام النووي فليس اعتمادي على هذا الحديث، أنا ما أعتمد على حديث الأربعين هذا. طيب على ماذا تعتمد؟ قال بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا كما في الصحيحين في حديث حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فيقول أنا أعتمد على هذا الحديث الصحيح أنه تبليغ السنة وتبليغ الدين، فهذا أصل عظيم بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن وأخذ العهد على أهل العلم فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام بينه ووضحه، فهذا أصل عام. وفي حديث ضعيف في تحديد العدد 40، فيقول أنا أعمل به لأن هذا الحديث يعمل به في فضائل الأعمال في أصل، وأنا أيضا لا أعتمد على هذا الحديث اعتمادا كليا، أنا أريد توصيل السنة، وتوصل السنة له طرق متعددة، إما أني أختار يعني باب من أبواب العلم فأتكلم فيه مثل ولا في حديث الصلاة الزكاة أو غيره، أو في فضائل الأعمال في التطوع في أجر القيام وكذا. هو يريد جمع 40 من هذا الباب يعني حتى يبلغ، لكن في ماذا هذه 40؟ قال ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين يعني في العقيدة، وبعضهم في الفروع، الفروع يعني الأحكام الفقهية، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب يعني خطب النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. نعم ورحمهم الله. طيب ما الذي سيكتب فيه الإمام النووي؟ قال وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، مشتملة على العقيدة، مشتملة على الأحكام الفقهية، على الآداب، على الزهد، على الورع، على كل هذا. ويزيده قال وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزم، هذا شرطه في 40، الآن عرفنا سيكتب 40 حديث يجمعها، لماذا؟ لأنه في أحاديث في تبليغ الدين والسنة ونشرها للناس، وفي حديث خاص في مسألة جمع 40، وأيضا العلماء السابقين تتابعوا على كتابة 40 حديث، فأنا أسلك هذا الطريق. طيب في ماذا تكتب؟ قال أكتب لك في 40 حديث كل منها قاعدة عامة في أصله. طيب كيف تورد هذه الأحاديث؟ ما شرطك فيها؟ قال ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، فأكثر هو عنده أن كل هذه الأحاديث صحيحة، قد نخالف في بعض الأحاديث يظهر بالتتبع والبحث أن هذه الحديث ضعيفة، وهذا خلاف السائل يعني كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن أقواله تؤخذ ولا ترد ولا يناقش فيها. وحتى يعني يثبت لك أن أغلب الحديث هذه أو أن كل هذه الحديث صحيحة، أغلبها في صحيحي البخاري ومسلم الذي وقع الإجماع على قبول ما فيهما، وأذكرها محذوفة الأسانيد، فما يذكر إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا لا يذكر الإسناد مع أن الإسناد يعني مهم؟ قال ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، لأنه ما كل إنسان يهتم بقضية الإسناد، ذكرت له الإسناد أو ما ذكرت له الإسناد ما راح يتبين له شيء، يعني لن يعرف صحة الحديث من إسناده ولن يعرف ضعف الحديث من إسناده، فأنا آتيه بالسند، أحذف السند وأتيه بالمثل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأتكفل له بأن هذا الحديث صحيح. والإمام النووي إمام مجتهد في هذا الباب التصحيح والتضعيف. نعم. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها حتى يتضح بعض الألفاظ اللي يجهلها كثير من الناس يوضحها هو رحمه الله. قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله صدق رحمه الله، إن هذه الأربعين فيها كفاية، ومن تأملها رآها جماعة الدين كله. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويجزيه عنا خير الجزاء. يقول الحديث الأول من هذه الأربعين عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث الأول وهو أصل من أصول الإسلام كما أجمع عليه الأئمة، قالوا أن يدور عليه ثلث الإسلام ونصف الإسلام أو هو ربع الإسلام. يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما فيها قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات، وذكر الحديث. وهذا الحديث أخرجه كما ذكر الإمام النووي، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم من أهل الحديث، وهو صحيح لأمرين: الأمر الأول أن شروط الحديث الصحيح مطبقة عليه، فعدالة الرواة كل الذين في الإسناد هم عدول وهم ثقات. الشرط الثالث أن إسنادهم متصل، كل واحد يقول عن الثاني أخبرني سمعت، حتى وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالإسناد متصل ليس فيه خطأ أو وهم، ليس فيه شذوذ ولا علة. يعني بعضهم يستدرك بمقولة الإمام أحمد رحمه الله حينما قال: محمد بن إبراهيم التيمي لما روى هذا الحديث الإمام أحمد في كتاب العلل قال، أو في أحد الكتب عن أدري أين الكتاب يعني في أي موضع، قال أن هذا من منكرات محمد بن إبراهيم التيمي. والمنكر هنا أحمد بن حنبل ما يقصد به المنكر اللي ما يقصد به المنكر اللي هو الضعيف، بمعنى أنه منكر مردود كما هو موجود في كتب المصطلح، وإنما منكر بمعنى غريب غريب، وهذا حق يعني، لكن لا يريد الإمام أحمد أن هذا ضعيف، بدليل أن الإمام أحمد يصحح هذا الحديث ويحتج به. فهذا الحديث كل شروط الحديث الصحيح مطبقة عليه. الأمر الثاني أن كل المحدثين أجمعوا على صحة هذا الحديث، البخاري ومسلم ومن هو أعلى منهم ومن هو أدنى منهم أجمعوا على صحة هذا الحديث. يقول: إنما الأعمال بالنيات، النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنيات، هذا الجمع وهذا التركيب إنما هذا يفيد الحصر. حصر ماذا؟ حصرت العمل حصر بالنية، حصر وجوده لا، لأن العمل يمكن أن يوجد بدون نية، بل في بعض الأعمال يؤجر الإنسان عليها ولا تحصل النية، مثل الترك، ترك الشيء، هذا ما يلزم يعني أن يكون الإنسان نوى فيه الترك، بل يؤجر الإنسان عليه لو ما ترك، لو ما نوى ذلك. والعبارة إنما الأعمال مقبولة وصحيحة بالنية، عمل الإنسان عمل لكن ما حضرته فيه النية، طاعة مثلا يفترض، أو يعني نفترض أنه إنسان اغتسل وانتهى من الغسل وجاي يتوضأ أو جاي يصلي مثلا، قال أنا اغتسلت الغسل الكامل اللي يرفع الحدث الأكبر ويرفع الحدث الأصغر. طيب الوضوء عبادة، أنت يوم توضيت وش كان في بالك؟ أنه تريد الوضوء الشرعي؟ قال لا، أنا بس بتمرد وكذا. هل يحصل بذلك الوضوء؟ ما يحصل. لماذا؟ إنما الأعمال بالنية، فإنما هذا الوضوء بنيتك، قبوله ورده بنيتك، أنت ما نويت إنه تستحل بوصلات وكذا، تبي تبرد من الحر وتبي براد وكذا. فإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فالعمل في قبوله وصحته مرتبط بنية صاحبه. ولذلك من عمل الصالح من ذكر وأنثى وهو مؤمن، قضية العمل الصالح بدون إيمان، بدون تسليم لله سبحانه وتعالى، بدون احتساب الأجر لا ينفع. ولذلك المنافق يصلي، بل عكس عبد الله بن أبي بن سلول كان يحضر في الصف الأول مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الصلوات، ويخرج في الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إنما الأعمال بالنيات، عمله هذا ليس لله سبحانه وتعالى، فلا يجر عليه. هذا العمل صحته وقبوله متوقف على النية، ونية فاسدة إذا لا يجر. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه أضيق. حينما يمارس الإنسان العمل هو مخلص لله سبحانه وتعالى، جاء للصلاة وهو يريد الصلاة، سمع الأذان وتوضأ لأجل الصلاة، هذه نية. يعني النية ما هي أمر شيء زائد يمسك الإنسان نفسه يقول نويت أن أصلي لله وكذا، لا لا. أنت الآن مثل حنا الآن في أيام يعني الصيام ورمضان، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم حبيبة أنه من لم يبيت النية من الليل، يعني هذا ما له صيام، لا صيام لمن لم يبيت النية. طيب هل معناته أن الإنسان لازم يقعد ويقول أنا نويت النية؟ لا، أنت الآن لما تقعد من النوم ورايح تبي تسحر مع أهلك، وش اللي قعدك من النوم؟ وش اللي جابك للبيت؟ وش اللي أجلسك على هذه المائدة حتى تأكل؟ تريد السحور. طيب السحور لماذا؟ أنا بكرة تبي تصوم. هذه نية، هذه نية. قام الإنسان وتوضأ، ليه؟ والله سمعت المؤذن. هذه نية. قلبك لما توجه لهذا الأمر طاعة لله، هذه النية. وإنما لكل امرئ ما نوى، نيتك لله سبحانه وتعالى وقمت وذهبت للمسجد وصليت، هل تؤجر على كل الصلاة؟ لا، تؤجر على ما استحضرته من العمل. وإذا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل يصلي صلاة ما يكسب له إلا عشرها، سدسها، ربعها، نصفها، وكما قال عليه الصلاة والسلام ما يكسب له الأجر كله. ويصلي الرجل الصلاة فتجمع صلاته ثم ترمى في وجهه، وخرج خالص النية لله سبحانه وتعالى، لكن يوم كبر أخذ جاهد دم هنا وأخذ جاهد دم هنا وأخذ، لا يدري. لأنه أول النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنما لكل امرئ ما نوى، ذك ما عقلت وما نويت من صلاتك، وكذلك زكاتك وصدقتك وكذا. لما يخرج الإنسان مثلا الزكاة صدقة، طلع له مثلا 100 ريال وأعطى شخص صدقة، شاف واحد مسكين محتاج يعرفه أعطاه 100 ريال على أنه صدقة. إنما الأعمال بالنيات، نيته أنه صدقة، هذا عملك صحيح. لكن يوم جاوز الفقير هذا والمسكين تذكر أنه ما أخرج زكاته، فكان بأنوي إن هالمية اللي أعطيتها الفقير إنها زكاة، حتى تحسب من زكاتي وتنقص، مثلا زكاته 1000 ريال فهذه 100 ويبقى 900 ريال، هل يؤجر على هذه على أنها زكاة؟ لا. وإنما لكل امرئ ما نوى، كانت نيته صدقة صدقة، الزكاة تخرج، فما لك إلا ما نويت هذا الفعل ثم استحضرت منه. ثم يضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثال على هذا الأمر، وهذا من حسن تعليم وتأديب عليه الصلاة والسلام. يقول فمن كان هجرته إلى الله ورسوله، قصد الهجرة لله ولرسوله، فهجرته إلى الله ورسوله هجرته صحيحة مقبولة، حصل بها الأجر، حصل بها المقصود، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، هاجر ليس لله ولرسوله، لكنه هاجر بأجل الدنيا والتكسب، ورأى أن مثلا الإسلام أقوى، أو مثلا شخص الآن خرج من أوروبا وجاء البلاد المسلمين، وش المقصد؟ والله تجارة، وهو أسلم، هو مسلم، لكن جاء هنا لأجل التجارة وليس هجرة، ما تجب عليه الهجرة، فلا يؤجر. لو قال بعدين والله لا أنا أبي خروجي هذا هجرة لله ورسوله، نقول لا، وإنما لكل امرئ ما نوى. خروجه ما كان نية من الله سبحانه وتعالى، إذن لا تؤجر على ذلك. أو امرأة ينكحها، وهذا تخصيص بعد تعميم، دنيا يصيب وهذا عام، ومن الدنيا أن يهاجر لأجل امرأة. ورد حديث، هل هذا الحديث يعني يذكرون الشراح أنه لا ينطبق على هذا الحديث، ما هو مقصود النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو حديث أم قيس، مهاجر أم قيس، هاجر شخص لأجل امرأة اسمها أم قيس، مسلمة مؤمنة، هاجرت مع النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة وكان يعشقها، فشاف أنه قاعد الحال أم قيس راحت المدينة وجالس مكة، فهاجر معها أو هاجر إليها، ما هاجر لله ورسوله ولا هاجر له، هاجر لأجل هذا أم قيس، فكانوا يسمونه الصحابة مهاجر أم قيس، فكأنه النبي عليه الصلاة والسلام يلمح إلى هذه القضية. هل النبي عليه الصلاة والسلام قصد هذا الشخص أو لم يقصده؟ الله أعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام من المعروف من حاله أنه ما كان يصرح بأسماء الناس، من كمال خلق عليه الصلاة والسلام وأدبه. فهجرته إلى ما هاجر إليه، من كانت هجرته إلى دنيا أو شيء خاص من هذه الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه. ترك النبي عليه الصلاة والسلام إعادة الجملة يبين أن هذا لا قيمة له، يعني حتى ما يشتغل الإنسان بذكره، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال فهجرته إلى الله ورسوله، قال من هاجر إلى دنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه. النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عن هذا اللفظ حتى يعني يزهد الناس وينفرهم عن هذا الأمر، أنه يجب أن يكون مقصوده لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه قضية أن الأعمال ما تقبل إلا بالنية، وأن الإنسان ما يؤجر إلا على ما عقل من عمله الصالح ما استحضر فيه نيته، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه فوائد كثيرة جدا جدا جدا، لكن هذا هو الأصل الذي أورده أو أورد الإمام النووي الحديث من أجله، التنبيه على قضية النية. ولذلك لما تعرف أو مثلا جاءنا قرأ إنسان في شرح ابن رجب على هذا الحديث في جامع العلوم والحكم، ورأى المسائل الكثيرة التي فرعها ابن رجب على هذا الحديث، قضية النية والقسم الأول إنما الأعمال بالنيات، والقسم الثاني وإنما لكل امرئ ما نوى، والمسائل المفرعة عليها، يعلم دقة كلام السلف أن هذا الحديث هو نصف الإسلام أو ربع الإسلام أو ثلث الإسلام. يذكر القضية وهي الهجرة. الهجرة لها أنواع، الهجرة الخاصة بمفهومها الضيق وهي الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه انقطعت بعد فتح مكة، كما جاء بعض الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا نريد أن نهاجر إليه، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، انتهت هذه. فهناك الهجرة بمعنى العام، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذه باقية إلى قيام الساعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك هجرة أعم، وقد تكون من المسلم في بلاد المسلمين، وهي هجرة ما نهى الله عنه كما قال عليه الصلاة والسلام، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه قضية الهجرة، وهذا يعني ما يمكننا أن نورده في هذا الحديث، وإلا لو أعطينا كلام النبي عليه الصلاة والسلام حقه لطال البحث والكلام فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.